شافي والشم وزري زري يا ون وزري زري يا ون يجا من دي تيري استفقى احتذي مطوان استفقى احتذي مطوان يمشن درعهن يشنان خيد مروان يشنان خيد مروان ينقضن دقوار يفاضي صف دوان يا فاضي صف مرة كجا ياسين تني الضوان تني الضوان لبن من يفوذن يسرى في دمروان تفتي شيخسين فارسيني خمروان تني الطوان تني الطوان زمن